نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موقفنا عند المسألة 21 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. قال الشيخ عليه رحمة الله: 21 تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ولكم في هذا العصر من هو على شاكلتهم، تراه يصرف النصوص ويؤولها إلى ما يشتهيه من الأهواء. وهذه المسألة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه وتحريف النصوص عما دلت عليه هي واحدة من أخص أوصاف اليهود من أهل الكتاب، فإن من أخص صفاتهم في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل وأوامر الله سبحانه وتعالى هي تحريف الكلم عن مواضعه، كما قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وهم في تحيلهم وتحايلهم مع شرع الله عز وجل وافتئاتهم على ربهم سبحانه وتعالى ومبالغتهم في الخروج عن طاعة الله عز وجل لهم سبل وطرق كثيرة، فصلها الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة. فهم ربما اصطنعوا عدم الفهم وعدم القدرة على الامتثال، كما قص الله سبحانه وتعالى خبر موسى عليه السلام معهم في الأمر بذبح البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكان في قدرتهم أن يأخذوا أي بقرة تهيأت فيكونوا قد امتثلوا الأمر، لكنهم أرادوا أن يشاقوا نبي الله سبحانه وتعالى فجعلوا يسألون عن الأوصاف: إن البقرة تشابه علينا، فأي البقر؟ فشددوا، فشدد الله عليهم إلى أن وصلوا إلى أن ذكر لهم وصف لم يوجد في البقر الموجود على وجه الأرض آنذاك إلا واحدة، قال الله عز وجل بعد ذلك: فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني أنهم يصطنعون الأعذار لئلا يمتثلوا شرع الله سبحانه وتعالى وأمره. إن لم يصطنعوا عدم الفهم أو عدم السمع وسمعوا نصوص كتاب الله عز وجل، فإنهم يعمدون إلى كتمانه وإلى إخفائه، قال الله عز وجل: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وفي القصة المشهورة في اليهوديين اللذين زنيا وتحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برجمهما علما في التوراة، جاء بالتوراة والحديث في الصحيح، فجعل الراهب عليها يده أو الحبر عليها يده وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قائم عند رأسه، فلما وصل إلى موضعها خبأها بيده هكذا حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمهم بها. فهو مما وصف الله عز وجل أنهم يكتمون شرع الله عز وجل وأمره ويخرجون ما يوافق أهواءهم، إذا خالف أهواءهم فإنهم لا يخرجونه. فإذا نزلوا من هذه الدرجة وأخرجوا ما شرع الله عز وجل وما أمر به، فإنهم حين ذاك يؤولونه ويحرفونه. يعني أولا يصطنعون الأعذار حتى لا يعملوا به أو لا يقدرون عليه أو لا يفهمونه، فإذا علموا به وقدروا عليه وفهموه فإنهم يكتمونه ويخبئونه. فإذا ظهر أو لم يقدروا على كتمانه ولم يقدروا على إظهاره فإنهم ينتقلون إلى تحريفه، وهو الذي سيأتي الكلام عليه في هذه المسألة. إن لم يقدروا على تحريفه وعلى صرفه عن وجهه كما فعلوا في كثير من النصوص، فإنهم ينتقلون إلى الحال الرابع، وهو تصريحهم بالعصيان، كما قال الله عز وجل: قالوا سمعنا وعصينا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعناك يا محمد وعصينا ما تأمر. فهذه الأربعة من طرقهم وأحوالهم كلها في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل ومع أوامر الله سبحانه وتعالى مبالغة منهم في التمرد على رب العالمين وعلى أوامره سبحانه وتعالى. الثالثة من هذه المراتب هي التي عقدت لها هذه المسألة، وهو تحريفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. والتحريف معناه تغيير كلم الله سبحانه وتعالى وأوامره، قال الله عز وجل: يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يبعدونه عن مواضعه وأماكنه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيه. وهو عند العلماء نوعان: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ بأن يغير أوامر الله تعالى نفسها، كما قال الله عز وجل لأهل القرية منهم: ادخلوا القرية سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا. فالله عز وجل أمرهم أن يدخلوا القرية مستغفرين ساجدين لله عز وجل مستغفرين من ذنوبهم، يقولون حطة يعني حط عنا خطايانا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى حال دخولهم القرية المقدسة، وهم كانوا لما خرجوا مع موسى عليه السلام خرج في أثرهم فرعون وجنوده، فأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده ونجى موسى ومن معه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقاتلوا الرجال أشداء أهل القرية، وبشرهم موسى عليه السلام أنهم وبشرهم نبيهم أنهم إذا فعلوا إذا قاتلوه وفتحوا عليهم الباب فإنهم غالبون. قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم فضرب عليهم التيه، فتاهوا في أرض سيناء، في صحراء سيناء 40 سنة، ولم يخرج ممن دخل في التيه أحد، خرج ذريتهم حتى موسى عليه السلام مات عليه الصلاة والسلام في التيه. بعد ذلك خرجوا من التيه ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم مع يوشع ابن نون غلام موسى عليه السلام الذي ذكر الله عز وجل خبره وإياه في سورة الكهف على ما تعلمون. أمرهم الله عز وجل بعد أن امتن عليهم بهذه المنة الجليلة العظيمة وهي فتح القرية المقدسة وبيت المقدس بعد هذه الرحلة الطويلة التي دامت أكثر من 40 سنة، أمرهم الله عز وجل بشيئين: شيء في القول وشيء في الفعل. في القول أن يستغفروا فيدخلوها مستغفرين، وفي القول أن يدخلوها ساجدين، يعني يدخلوها مطأطئي رؤوسهم، وليس المعنى ساجدين بمعنى واضعين رؤوسهم على الأرض، فإن هذا لا يتأتى، لكن هو السجود بمعنى الانحناء. ولذلك في دين الله عز وجل لا يجوز الانحناء لرجل أو لشخص من دون الله سبحانه وتعالى، لأنها السجدة الصغرى، فلذلك لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنهم أمروا بهذا في بالقول والفعل أثناء دخولهم القرية المقدسة شكرا لله سبحانه وتعالى، وهم في سياق امتنان الله عليهم، فتمردا منهم على شرع الله عز وجل خالفوا القول وخالفوا الفعل، خالفوا ما أمروا به من القول. فعوض أن يقولوا حطة قالوا حنطة، والحنطة هي الحبة، حبة القمح، حبة في شعرة، قالوا ذلك استهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك غيروا الفعل، فأمروا أن يدخلوا ساجدين فدخلوا على أدبارهم، فدخلوا مدبرين يزحفون على أستاههم استهزاء كذلك بأمر الله عز وجل، فخالفوا ما أمروا به في القول والفعل. والشاهد من القصة هو تحريفهم ما أمرهم الله أن يقوله، وهو حطة أي حط عنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا، فحرفوه لفظا فزادوا فيه حنطة، فجعلوا يدخلون يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره، أي زادوا وأضافوا هذه تلك النون التي أوجبت عليهم سخط الله سبحانه وتعالى، وحرفوا بها هذا الكلام لفظا. كما وجد في من تشبه بهم من ينتسب إلى الإسلام، من ربما تعصبا لمقالته أو لمذهب شيخه، من يعمد إلى تحريف لفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا قليل في أمة الإسلام، لكن مع ذلك يوجد من حاوله، وهو قليل لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه. فالقرآن لا يمكن لأحد أن يغير منه حرفا، لأن الله تعالى حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، فلذلك قيد الله عز وجلها أئمة الحديث وجبال الحفظ الذين حفظوها وقيدوها ووعوها وميزوا صحيحها من المكذوب المفترى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع هذا الحفظ ومع هذه العناية وجد من غلبه التشبه باليهود حتى حاول أن يحرف بعض كلام الله عز وجل، وفي ذلك قصة الجهمي المشهورة الذي جاء إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء وهو أحد أكابر أئمة الإسلام في القراءة والعربية والدين عموما، يسأله أن يغير القراءة في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، لأن الله مرفوع فهو فاعل، أي هو الذي كلم موسى، لأن المرفوع في اللغة العربية هو الذي قام بالفعل، وهو أراد أن ينفي عن الله عز وجل صفة الكلام، فقال لأبي عمرو بن العلاء: اقرأها وكلم الله موسى تكليما. فيصير موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى، حتى يحرف الآية لأنها ثقلت عليه إذ فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والجهمية لا يثبتونه كما تقدم معنا فيما سبق. فقال له أبو عمرو رحمه الله مجيبا إياه جوابا مفحما، قال هبني صنعت ذلك، يعني هبني أني فعلت ما تقول وقرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فيصير موسى هو الذي كلم الله. فماذا تفعل بقول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تحتمل مهما غيرت فيها من الشكل ورفعت المنصوب ونصبت المرفوع، لا تحتمل إلا أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والشاهد من القصة أن هذا الجهمي حاول أن يحرف لفظ الآية، ووجد في أهل الإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زاد في في في في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء وفضحه الله سبحانه وتعالى، ووجد من أراد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ففضحه الله عز وجل. فلهذا هذا النوع من التحريف الذي هو التحريف اللفظي هو في أمة الإسلام نادر، لكن الموجود لكنه موجود في من سبق من أهل الكتابين اليهود والنصارى. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الكتب بحفظ كتبهم، إنما كلفهم هم بحفظها، قال بما استحفظوا من كتاب الله، أي إن الله تعالى كلف اليهود والنصارى أن يحفظوا كتابيهما، لكنهم ما حفظوهما بل حرفوهما، كما هو موجود في في في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة، وكما يقرون به هم أنفسهم. فإن اليهود والنصارى يقرون بأن من تقدمهم من الأجيال السابقة حرفوا وغيروا وبدلوا. وصنف العلماء في بيان هذه التحريفات الموجودة في الكتب الموجودة الآن بين أيديهم تصانيف كثيرة، من أشهرها الكتاب العظيم إظهار الحق، وهو من أعظم الكتب في هذا الباب. ينبغي لمن كان عنده عناية بمعرفة فساد دين اليهود والنصارى أن ينظر فيه، وكذلك الكتاب الآخر وكتاب جليل، وكذلك تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. الشاهد أن التحريف هذا اللفظي موجود في أهل الكتاب بكثرة، في أمة الإسلام نادر، لكن النوع الثاني من التحريف هو تحريف المعنى، لا يحرف اللفظ لأنه في يقر به ويبقيه على ما هو عليه، إلا أنه يحرفه من جهة المعنى، فيقول هذه الآية أو هذا النص ليس المقصود به كذا الذي هو الحق الذي أريد به، إنما يحرفه إلى معنى من المعاني التي تطابق هواه. وهذا النوع هو الموجود بكثرة في الطوائف المنتسبة إلى أمة الإسلام، لأن النوع الأول وهو التحريف اللفظي مستعصٍ عليهم، إذ الله عز وجل قد حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن توسعت الطوائف المخالفة لدين الله عز وجل توسعا عظيما في تحريف النصوص تحريفا معنويا، فالجهمية حرفوا ما لم يوافق أهواءهم من نصوص الصفات، وكذلك الصوفية حرفوا ما لم يوافق أهواءهم من النصوص، والفلاسفة حرفوا ما لم يوافق أهواءهم من النصوص، والقرامطة والباطنية والأشعرية، كل فرقة من الفرق خالفت الحق في بعض الجوانب إلا وتحرف النصوص الشرعية بما يوافق أهواءها، حتى تسرب هذا إلى بعض المذاهب الفقهية، لما يأتي إلى نص في مسألة فقهية يخالف نص إمامه يسعى إلى أن يحرفه عن مدلوله حتى يوافق نص إمامه، وهو من آثار العصبية الذميمة، فإنها تفعل هذا بأهلها وأكثر. ومن أشهر ما حرف من معاني كتاب الله عز وجل تحريف الجهمية لقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، والرحمن على العرش استوى كررها الله سبحانه وتعالى في القرآن 7 مرات للدلالة على تأكيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة العظيمة، وهي من صفات الجبروت والعز والجلال لله سبحانه وتعالى. إلا أن هذه الفرقة المخذولة حرفوا هذا المعنى وأنكروا استواء الله عز وجل على العرش. وكيف حرفوه؟ قالوا استوى بمعنى استولى، أي إن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل استولى عليه، وليس معناه أن الله عز وجل صعد عليه وارتفع عليه وعلى عليه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم ينكرون قبحهم الله علو الله عز وجل على خلقه، مع أن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه يدل عليه في القرآن أكثر من 1000 دليل، لكن مع ذلك خذلوا فحرفوه. لما جاءتهم هذه الصرائح من نصوص كتاب الله عز وجل بغوا لها التحريف، فقالوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، أي استولى على العرش. فأي فرق على هذا التحريف بين استيلاء الله عز وجل على العرش واستوائه على غيره من المخلوقات؟ ويلزم على قولهم أن يكون الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على، فإنه قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. لو قلنا معناها ثم استولى على العرش أي أنه كان غير الله مستوليا عليه ثم استولى الله عليه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالمقصود أنه تحريف ظاهر، وهو من أشهر أمثلة التحريف، وهو نظير زيادة اليهود للنون في حنطة. اليهود قيل لهم قولوا حنطة حطة فقالوا حنطة زادوا النون، وهؤلاء الجهمية قيل لهم قولوا استوى فقالوا استولى زادوا اللام. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله في نونيته قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العالمين زائدتان، فهؤلاء زادوا اللام والآخرون زادوا النون مضاهاة لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون منهم من يتبع الأمم السالفة حذو القذة بالقذة. فنون اليهود ولام الجهمية كلاهما من تحريف كتاب الله عز وجل، إلا أن ذاك تحريف في اللفظ وهو نون اليهود، وهذا تحريف في المعنى وهو لام الجهمية. والمقصود أن هذا العمل وهو تحريف كتاب الله عز وجل إما في اللفظ وإما في المعنى هو من خصال الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، وجاءنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاجتهاد في فهم مراد الله وامتثاله ضد ما عليه هؤلاء الجهلة من اليهود ومن شابههم، في أنه يسعى لأن يخرج من عهدة الأمر، يصطنع عدم الفهم أو يحرف لفظه أو يحرف معناه أو يصم أذنه عن سماع شرع الله عز وجل، وهذا هو هدي المشركين وهدي الجاهليين. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءنا بالضد من هذا، جاءنا بحرص المسلم وعلمه العلم اليقين الجازم أن صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنما هي في امتثال أمر الله عز وجل وشرعه، وأن الله سبحانه وتعالى أدرى بما يصلحهم. قال الله ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، فالله عز وجل أعلم بما يصلح خلقه في دنياهم وأعلم بما يصلحه في آخرتهم. فلذلك المسلم يبحث عن شرع الله عز وجل صادقا ويريد أن يعرف ماذا أراد الله عز وجل منه في الأمر والنهي، ثم يريد بعد ذلك أن يمتثل ما أمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يريد أن يعرف ما أمر الله أو يصطنع الجهل بها أو يفهمها ويحرفها أو يتحايل عليها، فهذه من خصال اليهود التي ذمهم الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم. وقد أخبر الله عز وجل عن الأعراب والمنافقين أنهم لا عناية لهم بمعرفة ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني هم حقيقون ولائقون بأن لا يعرفوا ولا يعتنون بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. أما الأعراب فلعروبيتهم وجفائهم وجلفهم، وأما المنافقون فلنفاقهم وهو مرض القلب وداءه العظيم، نسأل الله العافية. فمن شأن هؤلاء الأجلاف والمنافقون أن لا يعتنوا بمعرفة حدود ما أنزل الله، ومعرفة حدود ما أنزل الله هي أن يجتهد المسلم في أن يعرف ما أمر الله تعالى حقيقة، إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، فيحرص على أن يعرف ما أمره الله وما أراد الله عز وجل منه، ثم يحرص بعد ذلك على أن يمتثله. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل وشرع لنا أن نسأله إياه في كل يوم فرضا على كل مسلم 17 مرة، يسأل الله عز وجل في كل يوم 17 مرة فرضا عليه أن يهديه الصراط المستقيم، فيجانب بذلك طريقة من لا يعرفه حدود ما أنزل الله على رسوله، وهم الضالون الذين إن تعبدوا يتعبدون على جهل، ويجتنبوا طريقة من يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله ويعرف ما أمر الله وما نهى ثم يخالفها بالتحريف والتأويل والتحيل كما هو عمل الضال كما هو عمل المغضوب عليه. والصراط المستقيم هو بالضد من ذلك، ومعرفة حدود ما أنزل الله وامتثالهم على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يمتثل يجتهد في أن يعرف مراد الله، ثم يجتهد كذلك ويستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يمتثله. فهذا هو الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالفا به لهدي المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم جميعا صراطه المستقيم. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 22 تحريف العلماء لكتب الدين. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. وهذه المسألة هي قريبة من المسألة المتقدمة إلا أنها أخص، فإن المسألة التي سبقت هي أن من خصال اليهود ومن خصال الجاهلية على العموم تحريف كريم الله سبحانه وتعالى وأوامره عن مواضعه، وهذه المسألة أخص فإنها تحريف طائفة خاصة منهم وهم علماؤهم. فعلماء أهل الكتاب من الأحبار والرهبان لم يكونوا وسطاء أمناء بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، بل كانوا أهل أهواء في ذلك، ما وافق أهواءهم أظهروه وما خالف أهواءهم كتموه، وربما كتبوا أشياء من عند أنفسهم ويزعمون أنها من عند الله تعالى. الله تعالى عن تحريفهم وكذبهم وافترائهم علو كبير. قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا صنف منهم هم جهلة أهل الكتاب، لا يعرفون الكتاب إلا أماني يعني إلا تلاوة فقط، يقرؤون ما لا يفهمون معناه، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهو حمار يحمل أسفار العلم فوق ظهره لا يعي ما فيها ولا يعرف ما حوت. هذا مثل من يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يعرف ما أمر الله عز وجل ولا يتفقه في معانيه ولا يتفهم في مراداته، وإنما يقرأه قراءة مجردة لا يعرف ما وراءها، كما هو حال الأميين من أهل الكتاب الذين ذمهم الله في هذه الآية. ثم ذكر الصنف الآخر، فصنف منهم أميون لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة وقراءة لا يعرفون معانيها، وصنف منهم بالضد من ذلك ذكرهم الله فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أي إنهم يكتبون أشياء ويستخرجون أمور هي من أهوائهم ومن عند أنفسهم ومما تمليه عليه شياطينهم أو رؤساؤهم أو أهواؤهم، ثم ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى كذبا عليه وافتراء عليه، والغرض ما هو شيء قليل من متاع الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما سولت لهم أنفسهم وبئس ما اشتروا بآية الله عز وجل، والله ما اشتروا بذلك إلا سخط الله وغضبه، أما الدنيا التي أخذوها فإنما هي عما قريب إلى زوال. وهذا المعنى قد تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله ذكر أن من خصائص الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها هي تعظيمهم لأحبارهم ورهبانهم، والمقصود بالأحبار العلماء والرهبان العباد الذين يحرفون شرع الله سبحانه وتعالى. وتبين للشيخ رحمه الله سبق معنا أن العابد يقتدى به ما كان على سداد وصلاح، فإذا ظهر منه خلاف ذلك فليس بأهل أن يقتدى به، وأن العالم إنما يتبع إذا كان يعرف منه العلم والدين والأمانة، وأنه ينقل للناس ما أمر الله سبحانه وتعالى لا يحرف منه قيد أنمله بل لا يغير منه قيد شعره، إنما يبلغ ما أمر الله عز وجل وما أنزل الله سبحانه وتعالى كما أمر وكما أنزل. أما إذا دخل حب الدنيا في قلوب هؤلاء من العلماء والعباد فإنما هو فساد الدين والدنيا، وهل أفسد الدنيا إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه. ففساد هذين الصنفين من الناس إنما هو فساد عظيم في الدين، ولهذا يجتهد الإنسان على أن يكون الواسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى موثوقا في العلم والدين، ولا يصلح أن يقلد الإنسان وأن يستفتي كل أحد مهما عرض له، كل من عرض له يستفتيه ويقول من قلد عالما لقي الله سالما، هذا غير صحيح، بل من قلد عالما موثوقا في علمه ودينه لم يعرف عنه تحريف كتاب الله عز وجل ولا اتباع الأهواء ولا مخالفة شرع الله عز وجل رغبة في الدنيا ولا طمعا فيها، هذا هو الذي يتبع، وهذا هو الذي يرضى الإنسان أن يجعله واسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أما المنحرفون فلا يجزئ الإنسان ولا ينجه بين يدي الله عز وجل أن يجعل بينه وبين الله واسطة غير موثوقة، وما أكثر ما دخل الفساد، بل الفساد في العلماء والعباد قديم وليس حديثا. ذكر عن مالك بن دينار رحمه الله وهو مثل لطيف ضربه لتقريب هذه المعاني. ومالك بن دينار رحمه الله هو في القرن الثاني للهجرة، بل في أوائل في المئة في, في, في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة، ضرب مثلا يقرب به فساد العالم والعابد الذي يجعل أو الذي يتكلم بالدين ويظهر التعبد ومقصوده الدنيا، حتى حتى يحذره الإنسان ويعلم أن اتباع أمثال هؤلاء إنما هو هلاك محتم، وأن الواجب عليه أن يتخير الموثوقين في العلم والدين حتى يتبعهم. أما إن وضع ثقتهم في أهل الأهواء، في من يشتري الدنيا بالدين، فإنهم سيضلونهم عن صراط الله عز وجل المستقيم. وهذا المثل ذكره أو رواه عنه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. قال مالك بن دينار قال إن رجلا نصب فخا لعصفور، والفخ تعرفونه جميعا لعصفور، وجثم في التراب، جثم هذا صاحب الفخ جثم في التراب ينتظر العصفور، ووضع حبة قمح في الفخ، فجاء العصفور فوقع قريبا من هذا من صاحب الفخ. قال: ما الذي أوضعك في التراب؟ ما الذي أدخلك في هذا التراب؟ يعني داخل في وسط التراب ومنحني، ماذا تفعل؟ قال: التواضع، التواضع أدخلني في هذا المكان في التراب، يعني وضع رأسه في التراب تواضعا. قال: وما بال ظهرك انحنى؟ قال: انحنى من كثرة العبادة. قالوا: هذه الحبة، حبة القمح التي كانت في الفخ، قال: أعددتها للصائمين. هذا صاحب الفخ يقول للعصفور. العصفور أمهل حتى إذا ورد العشي ونزل المساء ذهب ليأخذ تلك الحبة، فانطبق عليه الفخ فخنقه. قال العصفور: قال: إذا كان العباد يخنقون خنقك فلا خير فيهم. هذا مثل ذكره مالك بن دينار، يعني إذا كان هذا العابد الذي خزن نفسه في التراب تواضعا لله عز وجل، وانحنى ظهره من كثرة العبادة وأعد حبة القمح للصائمين، إذا كان هذا حاله ثم هو يخنق العصفور من أجل أن يأكله، فكيف إذا؟ وهذا المثل ضربه مالك بن دينار رحمه الله في، قلت، في المئة الثانية من الهجرة، وكان الناس لا يزالون على خير، وكان الخير خير خير ظاهرا، وكان فيهم من أولياء الله عز وجل من العلماء والعباد شيء كثير، فكيف بنا بعد أكثر من 1000 سنة من ذلك الزمن؟ فليعلم أن في كثير ممن يتكلم بالدين من يحرف دين الله عز وجل عن قصد، ويتعمد أن يتكلم بما يعلم هو أن الله أمر بخلافه، ليس ذلك إلا لشيء من الدنيا يخرج له ويناله. فليكن المسلم حريصا على أن لا يستفتي في دينه إلا موثوقا. ومن اللطائف التي مرت بي قبل أيام أن رجلا تعامل معاملة ربوية، تعامل بمعاملة ربوية وهو لا يعلم أنها معاملة ربوية. لماذا لا يعلم أنها معاملة ربوية؟ قال: لأني لما ذهبت إلى البنك لأخذ تلك المعاملة وجدت مكتب فيه 3 من شيوخ العلم يزعمون أنهم مفتون. لما يدخل إلى البنك ويكون عنده شك في هذه المعاملة إذا شرعية ولا غير شرعية يرسلونه إلى ذاك المكتب، قال: عندنا هنا شيوخ في المكتب، وروح استفتيهم ويعطونك الفتوى. فذهب إلى ذاك المكتب، استفتى شيوخ العلم الموجودين في المكتب لداخل البنك فأفتوه بالجواز، فتعامل بتلك المعاملة ودخل فيها وغرق في الربا إلى أذنيه، نسأل الله العافية. فاللطافة في هذه القصة أنه إذا كان البنك هو الذي وظف هذا الشخص ليفتيه، هل يا ترى سيأخذ المال من البنك ليقول إن معاملتهم ربوية؟ العقل يقتضي أنه لن يفتي إلا بما يوافق أهواء من يضع له الراتب. فلهذا يكون من السفه أن يذهب الإنسان إلى بنك يستفتي من وظفه البنك ليجيب، هذا سفه عظيم، بل يستفتي من لا مصلحة له ولا غرض له في جوابه، ويكون حريصا على أن يأخذ دين الله عز وجل ممن يعلم أنه لن يحرف دين الله، وأنه إنما سيفتيه بما يعلم أنه دين الله عز وجل. أما أن كل من تكلم في الدين يستمع له فإنه الله الهلاك المبين، وكل من ادعى أنه من العابدين ولا من الصالحين استمع له واقتدي به فإن ذلك فساد في دين الله عز وجل عظيم. ولذلك الشيخ رحمه الله قد أعاد وأبدى في هذه القضية، لعله ذكر الشيخ فساد علماء أهل الكتاب وعبادهم، لعله ذكرها أكثر من 3 مرات أو 4 مرات، وهي في كتاب الله عز وجل كذلك، لأن الهدى والضلال إنما هو بحسب القدوة التي يقتدي بها الإنسان. إذا وفق الله عز وجل الإنسان واقتدى بأئمة السنة وبصلحاء أهل السنة فإن ذلك نجاة في حقه، وهو علامة على أن هذا الرجل أريد به الخير، لأنه وفق له أهل السنة وأئمتها من العلماء والعباد فاقتدى بهم وأخذ عنهم دينهم، فنعم الواسطة بينه وبين ربه. فإذا أراد الله عز وجل خذلان هذا الإنسان تيسر له من يحرفه عن صراط الله عز وجل المستقيم من رؤوس الضلال، إما من دعاء التصوف، ولا من الخوارج من دعاء التكفير وسفك دماء المسلمين، أو من الجهمية ومن يعطل صفات الله سبحانه وتعالى، أو من الفلاسفة، أو من الملاحدة حتى، فقد ذر قرن الإلحاد حتى في بلدنا هذا. نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك جميعا. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 23، وهي من أعجب المسائل والخصال، معاداة الدين الذي انتسبوا إليه أشد العداوة، وموالاتهم لمذهب الكفار الذين فارقوهم أكمل الموالاة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهو من دين آل فرعون. ومثل هؤلاء في الأمة الإسلامية كثير، هجروا السنة وعادوها ونصروا أقوال الفلاسفة وأحكامها. الشيخ رحمه الله يقول إن هذه المسألة من أعجب المسائل. وجه كونها عجبا أن الإنسان ينتسب إلى ملة من الملل ويعادي ملة أخرى، هذا في اللفظ في الانتساب، ومن أجل هذا التلفظ ومن أجل هذا الانتساب ترتبت أحكام وفارقهم في الأوطان، وربما حصل بينهم اقتتال، وربما حصلت بينهم معارك، وتاريخ هؤلاء وهؤلاء عامر بالعداء، عداء المسلمين أهل هذه الملة مع أهل الملة الأخرى. ثم تجد هذا الإنسان مع عدائه، مع انتسابه للإسلام وعدائه للمشركين من جهة الدعوة، وينتسب إلى أهل الإسلام وهو في بلد وهم في بلد، وبينهم من الحروب والمعارك الطويلة في مر التاريخ ما بينهم، هو في واقع حاله يعادي الإسلام الذي ينتسب إليه، ويوالي الإشراك الذي يعاديه والذي فر منه وفارق أهله. يعني صار عمله بالضد من دعواه، بالضد من حاله، ينتسب إلى الإسلام وهو يعادي الإسلام، ينتسب إلى السنة وهو يعادي السنة، ينتسب إلى الصلاح وهو يعادي أهل الصلاح، ينتسب إلى العبادة وهو يعادي أهل العبادة، ينتسب إلى ولاية الله عز وجل وهو يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا من تقليب الله عز وجل لقلوب من ضل من خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن بعض عباده أنه ربما فسد حاله وظل سعيه في الحياة الدنيا وهو يظن أنه من أحسن الناس صنعا. وليس الكلام عن من يعادي دين الله عز وجل عن علم، ويعادي دين الله وهو يعلم أنه يعاديه، ويوالي المشركين وهو يعلم أنه ذلك، لكن وهو أنه على ذلك، لكن المقصود في من يلبس عليه ويظل ويتبع هواه ويجهل حتى يصير ينتسب إلى شيء لفظا وعمله بضد من ذلك. وهذا كثير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم ما بعث به على الإطلاق هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، دعوة الناس إلى أن لا يعبد مع الله غيره. فئة رجل ويزعم أنه من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحبابه ومن أوليائه، ويزعم وربما لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقدم بين يدي ذلك من الأوصاف ومن التعظيم ومن المبالغة والغلو والإطراء الذي ينهن عنه شيئا عظيما، ثم بعد ذلك إنما كلامه بالضد مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لإفراد الله بالعبادة، وهذا مع انتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم وادعائه محبته وتعظيمه والغلو في ذلك وإطراءه فوق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل فوق ما رخص، تجده يأمر بعبادة الأصنام والأنداد والأوثان من دون الله عز وجل، ويرخص للناس بل يحتج لجواز عبادة القبور من دون الله عز وجل وجواز الطواف بها والتمسح بها، مع أنه ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم من وقت ما بعث 23 سنة وهو يعادي الناس ويعادونه ويؤذونه ويسبونه ويؤذونه في نفسه وفي أهله وفي أصحابه من أجل أن يعبد الله وحده دون من سواه. فئة هذا الذي يظل عن الصراط المستقيم حتى يصير يدعي الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحارب دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنك تجده يدعي معاداة المشركين والبراءة منهم وأنهم أعداء الإسلام وأن فيه وأنهم فيهم وفيهم وفيهم، ثم هو بالمقابل يعمل أعمالهم سواء بسواء ويوافقهم في الجليل والحقير من أمور عباداتهم ومن أمور عاداتهم، نسأل الله العافية. فلهذا قال الشيخ رحمه الله إن هذه من أعجب المسائل، ويدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يثق في عقله وفهمه وقلبه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فانحراف الإنسان قد يكون خطأ في مسألة، وقد يكون خطأ في مسألتين، قد يكون خطأ في تصور مسألة، قد يكون ضلالا في أصل من الأصول حتى يصل به الانحراف إلى أن يصير بالضد مما ينتسب إليه، ينتسب في اللفظ إلى الإسلام وهو من أعداء أعداء الإسلام، وينتسب في اللفظ إلى السنة وهو من أعداء السنة، يعني يحارب السنة بقوله وإن كان يظن أنه ينصر السنة، وهو من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يصير الإنسان ينتسب إلى الشيء ثم هو يحاربه ويعاديه من حيث لا يشعر. فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الحق والهدى. قلت هو يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يثق في عقله وقلبه أبدا. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الخوارج أو رؤوس الخوارج على بعض الأدراج، قال هؤلاء هم الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يعمل العمل الذي يباعد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى كما يباعد بين المشرق والمغرب، وهو بذلك عمل يتقرب إلى الله، فهذا من أعظم ما يكون من الضلال والخذلان، نسأل الله العافية. ما عظم الله عز وجل من حرمة المسلم بل من حرمات الدنيا شيئا مثل ما عظم دم المسلم، فيظل الإنسان ويبتعد عن الهدى حتى يتقرب إلى الله زعما بسفك الدماء المحرمة والدماء المعصومة، نسأل الله العافية. لذلك قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة، بمعنى أنه يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا وربما يتقرب إلى الله عز وجل بل ربما يظن أنه يتقرب إلى الله، ثم هو في الآخرة في عذاب وفي شقاء، نسأل الله العافية، لأنه كان يعمل في الضد مما أريد منه وكان يسير في عكس الطريق وفي عكس الخط الذي أمر أن يسير عليه. وهذا يدل على أن الإنسان كما ذكر لا يثق في علمه ودينه أو في قلبه، ويدل على أهمية التعلم وعلى أهمية الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاعتصام بأئمة الإسلام وهداته الأعلام حتى لا يضل الإنسان من حيث لا يشعر، ربما يزيد الإنسان رأيه ويزين للإنسان عقله حتى يسير في عكس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه على خير وهو يظن أنه على هدى، وما وثق إنسان في عقله ولا وثق إنسان في فهمه إلا وظل، نسأل الله تعالى العافية. بل ينبغي الإنسان أن يتهم رأيه وأن يتهم عقله وأن يحرص على أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله عز وجل وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه العلماء الأعلام المشهود لهم في الأمة بقدم الصدق. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للناس لما حدثت واقعة صفين وحصل الاقتتال والافتتان، قال يا أيها الناس اتهم الرأي في الدين، قال فلقد رأيتنا لو استطعنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يوم الحديبية لفعلنا. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية في القصة المشهورة والتي سماها الله عز وجل فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا وصلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مقبلين مقدمين على العمرة فصدهم المشركون ومنعوهم من الاعتمار، وشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة على ما نعطي الدنية في ديننا. فصالح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المشركين على صلح، على وضع الحرب بينهم 10 سنوات، وعلى أنه إذا جاء أحد من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى المشركين، وإذا جاء أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين مرتدا فإنهم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرط مع ما فيه من الإجحاف. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقبلين على العمرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أمره وسماه الله عز وجل في كتابه فتحا مبينا، وكان نعم كان فتحا مبينا لأنه كان هو المقدمة لفتح مكة، فإن الناس حين ذاك لما وضعت الحرب أوزارها، والإسلام هو دين الفطرة ودين القلوب الصافية ودين العقول السليمة المستقيمة، لما وضعت الحرب أوزارها وترك الناس عداء دين الله عز وجل انتشر دين الله عز وجل انتشار الناس في الهشيم حتى دخل الناس فيه أفواجا. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان في الحديبية كان معه 1400، فلما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فتحها 10,000 رجل من 1,400 اللي كانوا معه في الحديبية، فتحها 10,000 رجل لما وضع الحرب، وكان بين فتح مكة وبين الحديبية 2 سنوات فقط، فهذا فتح عظيم. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية انظر ماذا يقول هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول لقد رأيتنا لو استطعنا أن نرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، يعني لو استطعنا أن نمنع النبي صلى الله عليه وسلم من توقيع عقد الصلح لفعلنا، لكن فكان رأيهم بالضد مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمهم الله تعالى بتسليمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم وسمعتم الخير الذي ترتب على ذلك الصلح الذي سماه الله عز وجل فتحا مبينا. فالشاهد أن الإنسان لا يستند إلى رأيه ولا يعمل في دين الله عز وجل فكره، ويفكر هو بما يمليه عليه هواه، لماذا هذا نحن نرى مصالح هذا الشيء ونرى أن فيه خيرا، لماذا هو محرم ولا لماذا هو ممنوع ولا لماذا هذا واجب ونحن نعلم أنه لا خير فيه. كثير من الناس الآن بعضهم نسأل الله العافية أعلن ردته عن الإسلام بسبب حد الرجم، لأن عقله لم يقبل أن يرجم الزاني الثيب، نسأل الله العافية. لكنه لو فقه هذا المعنى وفقه أن عقله أضعف من أن يقوم بحكم ومصالح شرع الله عز وجل جميعا، فالله تعالى هو الذي يعلم ما يصلح خلقه في الدنيا والآخرة. وإن كنا نعلم كثير من حكم الشرع فإننا ربما نغفل عن بعضها، وربما تأتيك بعض المسائل التي لا تعرف وجهها، أو ربما ترى بعقلك أنها خلاف الصواب أو ينبغي أن تكون كذا. فينبغي على المسلم أن يعلم أنه لا استحسان في دين الله. كثير من الناس تعرض عليه بعض البدع فيستحسنون، لماذا تمنعون من كذا؟ لماذا تحرمون كذا؟ الاحتفال برأس السنة الميلادي لماذا محرم؟ هو سنة يفعلها الناس جميعا وهو سنة ميلادية، يقال له اعزل عقلك عن شرع الله عز وجل. إذا كنت تريد السداد وتريد السلامة وتريد النجاة فإنما هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به من أئمة الإسلام، هذا هو طريق السلامة. أما العقل فإنه مثل الأسد لا تدري متى يرجع على صاحبه. الإنسان الذي يعتمد على عقله في دين الله عز وجل كالذي يركب أسدا لا يدري متى يرجع عليه فيأكله ويفترسه، نسأل الله العافية. وتأمل هذه المسألة العظيمة التي ذكرها الشيخ، وأن الإنسان ينتسب إلى الإسلام وهو أعدى أعداء الإسلام، يحارب أصل الملة الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ذلك ليله ونهاره، وربما يؤلف في ذلك الكتب ويسهر ليله وهو يحرر الحجج التي يناقض بها شرع الله سبحانه وتعالى، كما كان علماء القبورية صنفوا العشرات من المجلدات في الذب عن وتصحيح عبادة القبور من دون الله عز وجل، وهو ينتسب إلى الإسلام نسأل الله العافية. كيف ظل حتى صار يسهر الليل في تحرير كتاب ينتصر فيه لما هو عكس شرعة الإسلام وعكس ملة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهذه من المسائل العظيمة التي تدل على أن الإنسان ضعيف وأنه لا ثقة في عقله ولا ثقة في علمه. نعم، العقل هو النور الذي يضيء لك طريق الوحي وتفهم به شرع الله عز وجل وتلتزم به شرع الله، مع العلم والإذعان أن الهدى والسداد فيما تضمنته النصوص، سواء أدرك عقله مدى ما فيها من الحكمة والمصلحة أو لم يدرك ذلك. بقيت مسألة نختصرها اختصارا لأنها قد تقدم نظيرها والشيخ رحمه الله كررها، وهي المسألة 24، أنهم لما افترقوا وكل طائفة من الحق لا تقبل إلا ما قالته طائفتهم وكفروا بما مع غيرهم من الحق، قال الله تعالى في سورة البقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فهذه المسألة قد تقدم الكلام على نظيرها، وهو أن من مسائل الجاهلية ومن خصالهم، وكانت موجودة في الأميين وكانت موجودة في الكتابيين من أهل الجاهلية، هي أن كل واحد منهم يدعي حصر الحق في طائفته ويكذب بكل ما عند الطائفة الأخرى من المذهب، فلا يأخذ من عند غيره شيئا أبدا، ويظن أن ما عليه هو وما عليه طائفته هو الحق المجرد، وما عليه الطائفة الأخرى هو الباطل المحض. وهذا كما تبين هو خلاف طريقة أهل الإسلام وخلاف طريقة أهل السنة والجماعة في الفرق. فطريقة أهل السنة والجماعة أن يأخذوا الحق عند من كان، إذا كان عند بعض الفرق شيء من الحق أخذوا به، وعند بعض الفرق الأخرى شيء من الحق أخذوا به. وأضرب لذلك مثالا واحدا يوضح المقام، وهو وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدرية. فإن القدرية لم يؤمنوا إلا بمشيئة العبد، وأثبتوا للمخلوق المشيئة التامة المطلقة التي لا تتقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنكروا مشيئة الله وأن الله شاء أفعال العباد، فلم يعرفوا إلا مشيئة المخلوق. والجبرية قابلوهم بالضد من ذلك، مع أن القدرية عندهم نصوص تثبت لله عز وجل المشيئة لكن لم يلتفتوا إليها، والجبرية بالضد من ذلك تمسكوا بالنصوص التي تثبت المشيئة لله سبحانه وتعالى وأنكم ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأهملوا النصوص الكثيرة الصريحة التي تدل على مشيئة العبد وهي موجودة عند القدرية. فعند القدرية النصوص التي تدل على مشيئة العبد لم يلتفت إليها الجبرية، وعند الجبرية النصوص التي تدل على مشيئة الله على مشيئة العباد كذلك لم يلتفت إليها القدرية. وكان أهل السنة والجماعة أخذوا بكل ما عند الطائفتين من الحق، أخذوا ما عند القدرية من الحق الذي يدل على أن للمخلوق مشيئة، وأخذوا كذلك بما عند الجبرية من الحق الذي يدل على أن مشيئة الله سبحانه وتعالى محيطة بمشيئة العباد، وخلصوا بالحق الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وهو أن المخلوق له مشيئة وله اختيار، إلا أن مشيئته واختياره مربوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يشاء شيئا إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملك الله عز وجل ما يريد ما لا يريد، كما أن الله تعالى لا يجبر خلقه على أفعال ثم يعذبهم عليها، بل العباد هم الذين اختاروها وهم الذين شاءوها وأرادوها. فأن تنظر أن هؤلاء أهمل النصوص التي عند الآخرين والآخرون أهمل النصوص التي عند هؤلاء، وفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى أن أخذوا بالنصوص من الطرفين وخلصوا إلى الصواب والهدى الذي صرح به كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن لكل من الخالق والمخلوق مشيئة، إلا أن مشيئة المخلوق تليق بضعفه وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الخالق جل وعلا لائقة بجلاله وعظمته وإحاطته وهي من وراء مشيئة المخلوقين. فأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالهدى وأن يوفقنا لما فيه الصلاح في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yes.